في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. قال في الرثاء: بأبي نبذتك بالعراء المقفري، وسترت وجهك بالتراب الأعفري، بأبي بذلتك بعد صون للبلا، ورجعك صبرت أم لم أصبري. لو كنت أقدر أن أرى أثر البلا لتركت وجهك ضاحيا لم يقبري. دثرت محاسنه وأصبح ماؤه سقي التراب، وكان أحسن منظري. وقال يمدح عليا رضي الله عنه: أصبحت جم بلابل الصدر، وأبيت منطويا على الجمر. إن بحت يوما طل فيه دمي، ولئن كتمت يضق به صدري. مما جناه على أبي حسن عمر وصاحبه أبو بكر، طلب النبي صحيفة لهم يملي ليأمنهم من الغدر، فأبوا عليه وقال قائلهم: قوموا بنا قد فاه بالهجر. ومضوا إلى عقد الخلاف، وما حضروه إلا داخل القبر. جعلوك رابعهم أبا حسن ظلموا ورب الشفع والوتر، وعلى الخلافة سابقوك وما سبقوك في أحد ولا بدر. غمت مصيبتك الهدى فغدا الإسلام لا يدري بما يدري، وتشعبت طرق الضلال فلولاكم فشوا بالشرك والكفر. أنتم أدلاء الهدى، وبكم قد سير في بر وفي بحر، ودعائم التقوى وقادتها للفوز يوم الحشر والنشر. والعارف سيم الوجوه على الأعراف معرفة بلا نكر، ومقاسم النيران أنت لمن أخذوا العهود بعالم الذر. فتقول: يا نار اتركي لي ذا ولذا خذي، فتدين للأمر. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وكريم يونس الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.